هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذا اللقاء المتجدد، وهذه هي الحلقة 19 في شرح مقرر مادة المصطلح في المستوى الثاني من قسم الدعوة. في هذه الحلقة نواصل وإياكم الكلام السابق، وكنا نتحدث في الحلقة الماضية حول التعريف بأشهر كتب السنة النبوية التي جمعت ودونت السنة ونقلتها إلى الأمة، وذكرنا الكتب الستة والتعريف، ما المراد بالكتب الستة وما هي الكتب الستة وما منزلتها. ثم بدأنا بالكتاب الأول الذي نعرف به، وهو صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، وذكرنا عدة نقاط في التعريف بهذا الكتاب العظيم. وكنا وقفنا عند مسألة شروح الكتاب، وقلنا إن هذا الكتاب خدم خدمة جليلة لا نظير لها بين الكتب المؤلفة، وهذه الخدمة تناولت جوانب عديدة، منها شرح الكتاب. والشروح التي شرح بها صحيح الإمام البخاري كثيرة جدا، لكن من أشهرها كما ذكرنا كتاب فتح الباري، شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه كتاب عظيم ويعد موسوعة ومعلمة يفتخر بها في تراثنا الإسلامي. وهذا الكتاب تعب عليه مؤلفه، ولهذا انتشر وتنافس في تحصيله العلماء وطلبة العلم، وحتى قيل فيما بعد الإمام الشوكاني طلب منها أن يشرح الصحيح صحيح البخاري، والإمام الشوكاني متأخر في القرن 13 تقريبا الهجري، فقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني بالفتح كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر. فهذا الكتاب المطبوع من أشهر وأحسن شروح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري. من الشروح أيضا كتاب عمدة القاري للحافظ العيني، عمدة القاري للعيني رحمه الله. ومن الشروح أيضا كتاب إرشاد الساري للقسطلاني رحمه الله، فهو أيضا شرح مفيد على الصحيح الجامع الصحيح للبخاري. فهذه أشهر الشروح، وهناك غيرها كثير، لكن هذا مثال أو بعض الأمثلة على شروح الصحيح الإمام البخاري. النقطة الخامسة فيما يتعلق بصحيح البخاري مكانة الكتاب. هذا الكتاب العظيم تبوى منزلة عظيمة عند العلماء وعند المسلمين عموما، ولهذا لا يكاد يخلو بيت إلا وفيه صحيح الإمام البخاري، وحلقات العلم منذ ألفه إلى يومنا هذا وهم يقرؤون صحيح البخاري ويشرحون صحيح البخاري ويتدارسون صحيح البخاري، ومنهم من يحفظ صحيح البخاري. فقد أجمع العلماء رحمهم الله قديما وحديثا على تقديم هذا الكتاب، وأجمعوا على قبوله، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من توفيق الله وبركته على بعض عباده، ولعله من حسن نية مؤلفه وإخلاصه وصدقه، فبارك الله في هذا الكتاب. ولهذا يذكر عن الإمام البخاري رحمه الله فيما نقل عنه أنه قال ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. فهذا يدلك على جلده وصبره رحمه الله وصدقه في هذا الأمر. ويقول عن نفسه أيضا إنه خرجت هذا الكتاب من 600,000 حديث، 600,000 حديث انتقى واختار منها هذه المجموعة التي جمعها في هذا الكتاب صحيح البخاري، وقد مكث في تأليفه 16 سنة، 16 عاما مكثها في تأليف هذا الكتاب. ويقول إنني ما أخرجت في هذا الكتاب إلا صحيحا وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني هو لم يشترط على نفسه استيعاب الصحيح، لم يستوعبه ولا اشترط ذلك أيضا، فهو إمام حافظ، إمام كبير في الحديث والعلل والرجال، وكتابه إضافة إلى كتبه الأخرى له كتب أخرى ككتاب التاريخ الكبير في الرجال وكتاب الأدب المفرد أيضا في الآداب وغيرها من الكتب المشهورة والتي كتبها وألفها رحمه الله. فصحيح البخاري له المنزلة العظيمة عند المسلمين وعند علماء المسلمين، ولو أنصفوه كما قال القائل صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، فهو في المرتبة العليا بين الكتب المؤلفة في العلوم الإسلامية. نعم، هذا ما يتعلق، لعلنا نوجز مراعاة للوقت، فلم يبقى معنا إلا حلقة وهذه الحلقة والتي تليها فقط، فلعلنا نكتفي بما ذكر في التعريف في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، وننتقل بعد ذلك إلى قرينه الكتاب الآخر وهو الجامع الصحيح للإمام مسلم، الجامع الصحيح للإمام مسلم. وهذا الكتاب للإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري رحمه الله، المولود سنة أربع ومئتين والمتوفى سنة 61 و200، والمتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. ألف رحمه الله هذا الكتاب الجامع الصحيح، وجرى على منهج شيخه فقد تأثر به وتخرج عليه، حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وهو إمام مطلع ومبرز في هذا الشأن في معرفة الحديث وعلله وطرقه، وله في هذا مصنفات، وأثنى عليه أئمة الحديث ثناء كبيرا. يقول أحمد ابن سلمة رحمه الله رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، رأيتهما وهما من هما إمامان كبيران في هذا الشأن، أبو زرعة وأبو حاتم رحمه الله كانا يقدمان الإمام مسلم في معرفة الصحيح على مشايخ بلدهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، اختاره من 300,000 حديث مسموعة، عدد كبير، ومكث فيه 15 سنة، مكث فيه 15 سنة. طبعا أحب أن أشير إلى أن هذا العدد كما قد يشكل على البعض 300,000 وقول البخاري فيما سبق 600,000 حديث عدد ضخم، وين أعداد هذه ونحن لا نجد مثل هذا العدد ولا قريبا منه، فأبين أن مقصودهم السلف المتقدمون رحمهم الله بهذا العدد يشيرون إلى أو يعنون المكرر والموقوفات والمقطوعات، فهم يعدونها حديثا، فالطرق الحديث الواحد إذا روي بأكثر من طريق يعدون كل طريق حديث، وكذلك الموقوفات والآثار عن التابعين ونحو ذلك كل هذا يعد عندهم حديثا، فلهذا تكثر الأعداد. أما نحن في عدنا فنحن نعد بالمتون، فمثلا حديث قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا نعد حديث واحد، بينما هم ينظرون مثل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 صحابي وكل صحابي رواه عنه كذا وكذا من التابعين فله عنه طرق، لو فرضنا أن كل صحابي له عنه 5 طرق في 60 يعدون 300 حديث، فلأجل هذا يعني كثرت الأعداد عندهم، فمرادهم أن هذا العدد محمول على المكررات وعلى الموقوفات والمقطوعات من الآثار، واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقفي. نعم. فاجتهد رحمه الله الإمام مسلم بهذا الكتاب وتصنيفه وتأليفه واعتنى به أشد العناية، وقال ما وضعت في هذا المسند شيئا إلا بحجة، ما وضعت في هذا المسند شيئا إلا بحجة. وقال أيضا رحمه الله لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، لو أنهم يكتبون الحديث 200 سنة كان مدارهم على هذا المسند. وبلغت الأحاديث في كتاب مسلم 4000 حديث بغير المكرر، ومع المكررات تبلغ الأحاديث 12000 حديث. أما تراجم الأبواب وهذه نقطة مهمة، يعني المقصود بالتراجم العناوين، عناوين الأبواب، باب ما جاء في كذا، باب تحريم كذا، باب الأمر بكذا، هذه العناوين نسميها عناوين، هم يسمونها التراجم، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. فهذه التراجم كانت عند السلف لها شأن، ولهذا تدل على فقه ويستنبط منها مذاهب ولها اعتبار بخلاف طريقة المتأخرين الآن. الحاصل أن التراجم في صحيح الإمام مسلم ليست من وضعه، ونحن نقرأ نجد في صحيح الإمام مسلم عناوين تراجم، فهذه ليست من صنيع الإمام مسلم، وإنما هي من فعل بعض الشراح، كتبها بعض الشراح للدلالة والتبويب والترتيب والتنظيم والدلالة على محتوى أو على الفصل بين موضوعات الأحاديث، فهذه من صنيع الشراح كالإمام النووي رحمه الله وغيره. أيضا ما يتعلق بصحيح الإمام مسلم والتعريف به نقطة، مسألة التكرار، التكرار في صحيح الإمام مسلم كثير، فهو يكرر رحمه الله تكرار الأحاديث في موضع واحد، وأكثر ما يقع ذلك هو في مسألة الطرق، زيادة الطرق والأسانيد، أما تكرار المتون فهذا قليل، قليل في صحيح مسلم، بمعنى أنه يكرر المتن، وإنما غالبا يسوق الحديث إسناده ومتنه، يسوق الحديث إسناده ومتنه ثم بعد ذلك يسوق طرق أخرى لهذا الحديث، فهذا المقصود بتكرار، التكرار الكثير في صحيح مسلم. أما تكرار المتن نفسه فهذا قليل، وأقل منه أن يكرر الحديث نفسه في موضع آخر، بمعنى يذكر حديث سندا ومتنا في موضع ثم يعيده ويكرره في موضع آخر، فهذا قليل جدا في صحيح الإمام مسلم بخلاف البخاري، وهذا من الفروق المنهجية في منهجية التأليف بين الصحيحين، ففي البخاري يكثر التكرار، تكرار الأحاديث في عدة مواضع، أما في مسلم فيقل جدا ورود مثل هذا، حتى ذكروا على سبيل المثال من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، حديث في مسلم كرره الحديث إسناده ومتنه في موضعين، ذكره في كتاب اللباس والزينة، وذكره أعاده بسنده ومتنه في كتاب الجنة، في كتاب الجنة. نعم. أيضا من أعظم مزايا كتاب مسلم، صحيح مسلم، من أعظم ما تميز به الكتاب عدة أمور، الأمر الأول أنه صنفه في بلده وبحضور أصوله وفي حياة كثير من مشايخه، صنفه في بلده بحضور أصوله ومع وجود كثير من مشايخه الذين أخذ عنهم رحمهم الله. الأمر الثاني مما تميز به صحيح الإمام مسلم اعتناؤه الشديد والدقيق وتحرزه في الألفاظ الواردة في أثناء السياق، سواء كانت في السند مثل عبارات التحمل أو كانت في المتن. فالإمام مسلم رحمه الله في هذه القضية، قضية الصنعة الحديثية والتحري والتحرز في عبارات في العبارات والألفاظ المذكورة في الإسناد والمتن، كان يعتني بذلك عناية شديدة، كان يعتني بذلك عناية شديدة. ومن طالع الكتاب عرف هذا الأمر وتبين له دقة الإمام مسلم في المقارنة بين الطرق، وإذا روى عن شيخين مثلا فيبين، يقول قال فلان حدثنا وقال الآخر أخبرنا مثلا، وبعض الفروق التي قد تكون دقيقة يعني ليست بكبيرة أو ذات أهمية، مع ذلك ينص عليها مما يدل على دقته وتحريه وتحرزه في مسألة الرواية باللفظ والتوقي في ذلك. الأمر الثالث مما تميز به الكتاب حسن الترتيب، الكتاب مرتب ترتيب رائع يدل على أنه تعب عليه واجتهد فيه المؤلف الإمام مسلم رحمه الله، وظهر أثر ذلك واضحا في الكتاب. وهذا يدل بطبيعة الحال على معرفة الإمام مسلم وعلى تبحره في هذا الشأن وعلى اعتنائه الشديد بهذا الكتاب. وهكذا ينبغي في من كتب كتابا أو بحثا أو مقالة أو رسالة أن يعتني بما يكتبه قبل أن يخرجه للناس. الأمر الرابع من مزايا الكتاب أنه يسوق الحديث مساقا واحدا في موضع واحد، يسوق الحديث برواياته ومتابعاته واختلاف ألفاظه في موضع واحد، يسوقه سياقا حسنا، وهذا مما يسهل على القارئ، فما في تكرار يشتت، لأن يعني التكرار قد يشتت إنسان مثلا في موضع ما يدري الموضع الثاني سبق أو تقدم وأين، لكن الآن قد تسهلت هذه الأمور في خدمة الكتب الجديدة ولا سيما الخدمة الآلية والحاسب الآلي، لكن فيما سبق أو ربما لا توجد ولا تتيسر دائما مثل هذه الوسائل. فالإمام مسلم رحمه الله يسر على الدارس فجمع له روايات الحديث وألفاظه وطرقه وما إلى ذلك، جمعها في مكان واحد. أيضا من مزايا صحيح الإمام مسلم أنه يسوق المتون تامة ولا يقطعها، بخلاف ما سبق معنا في صحيح الإمام البخاري، ويحافظ أيضا على الإتيان بلفظها، يحافظ على الإتيان بلفظها ولا يروي بالمعنى، وهذا يدل على تحريه كما سبق أشرنا. أيضا من المزايا الكتاب أنه ليس فيه بعد المقدمة، كما سنعرف الآن بمحتوى الكتاب اشتمل على ماذا؟ مقدمة بدأها، بعد المقدمة ما فيه إلا الحديث السرد، فلم يخلق معها الأحاديث أشياء أخرى مثل أقوال الصحابة أو مثل استشهاد من القرآن أو فتاوى بعض التابعين أو بعض مذاهبهم أو نحو ذلك من التراجم والعناوين كما فعل الإمام البخاري، وإنما هو بدأ كتابه بالمقدمة ثم جاءت الأحاديث سردا مرتبة على الكتب. فهذا ميزة تعد ميزة لكتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله. فهذه أشهر وأبرز المزايا التي تميز بها كتاب مسلم صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ولعلي هنا أنتقل إلى نقطة أخرى وهي التعريف بمحتوى الكتاب. نحن عرفنا مزاياه، لكن ما هو محتواه؟ اشتمل على ماذا كتاب الإمام مسلم؟ أولا ولابد قبل ذلك لابد أن نطلع، وأنا أنصح الإخوان أن لا يكتفوا بهذا الكلام النظري الذي يسمعونه، وإنما يراجعوا بعد هذا الكتاب في المكتبة، قد يكون في البيت أو في المسجد أو في مكان قريب، الكتاب متوافر، الصحيحان البخاري ومسلم متوافران، فنأخذ كتاب البخاري ونأخذ صحيح مسلم الجزء الأول ونطلع ونبدأ نفتح ونقرأ وشوف ما هو المحتوى، لأن هذه من الكتب العظيمة، ولا ينبغي، لا يليق بطالب العلم أو المنتسب إلى الدعوة أن يجهل وتمر عليه السنوات، أو يتخرج من الجامعة وهو لم يقرأ في صحيح البخاري ولا مسلم يوما من الأيام. فحينما نطالع هذا الكتاب صحيح الإمام مسلم نجد أنه احتوى أولا على مقدمة، مقدمة بليغة صاغها بأسلوب راقي من أساليب البلاغة، واشتملت هذه المقدمة على عدة نقاط اصطلاحية تكلم عليها المحدثون، مثل تقسيم الأخبار وأحوال الرواة وتغليظ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الحديث بكل ما يسمع، والنهي عن الرواية عن الضعفاء، وبيان أن الإسناد من الدين، ثم تكلم عن الحديث المعنعن والاحتجاج به ورأيه في ذلك ورد على من خالف في مسألة طويلة معروفة عند أهل الحديث. فهذه تكلم على هذه النقاط في المقدمة، تكلم عليها في مقدمة الكتاب، مقدمة مسلم. ولهذا المقدمة ليست كالصحيح، يعني لهذا فيه في بعض في المقدمة يوجد بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رواه في المقدمة لا يقال عنه رواه مسلم، وإنما يقيد هذا، يقال رواه مسلم في المقدمة أو جاء في مقدمة مسلم، لأن ما في المقدمة ليس شرطه كشرط الأحاديث في صلب الكتاب. بعد هذا ذكر رحمه الله لما انتهى من المقدمة بذكر الكلام على هذه الموضوعات، ساق الأحاديث، ساق الأحاديث الصحيحة مرتبة على الكتب، مرتبة على الكتب، وهو جامع جمع أبواب العلم كما ذكرنا في معنى الجامع. وبلغت الكتب في صحيح الإمام مسلم 54 كتابا، بلغت 54 كتابا، بدأها بكتاب الإيمان وختمها بكتاب التفسير، بدأها بكتاب الإيمان وختمها بكتاب التفسير. هذا هو محتوى صحيح الإمام مسلم على وجه الإجمال، محتوى الكتاب على وجه الإجمال. فإذا لعلنا بهذا نكون قد أخذنا فكرة ولو مجملة موجزة عن صحيح الإمام مسلم، ما الفرق بينه وبين البخاري، ما هي المزايا التي تميز بها كتاب مسلم، ما هو المحتوى الذي اشتمل عليه كتاب مسلم، ما اشتمل على ماذا، كيف رتب وكيف ساق الأحاديث، وما هو منهجه في سياق الأحاديث، هل يكرر ما يكرر، هل اعتنى بماذا، تميز بماذا، كل هذا كما سبق معنا في هذه الحلقة. لعلي أختم بنقطة في التعريف بهذا الكتاب، وهي الكلام على شروح الكتاب، لأن هذه أيضا قد يحتاجها طالب علم، لابد يحتاجها، ربما يقرأ حديثا يشكل معناه ويريد أن يعرف كلام العلماء في معنى الحديث، فالشروح كثيرة أيضا، ولكن ليست طبعا كإمام البخاري كصحيح الإمام البخاري فرق في الشروح بين الكتابين، لكن له عدة شروح، ومن أشهرها وأحسنها كتاب شرح الإمام النووي، شرح الإمام المسمى المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج الإمام النووي، وهو شرح لطيف محرر من إمام متضلع في هذا العلم، فيه مباحث نفيسة في اللغة والأسانيد والحديث والفقه والأصول وغير ذلك، فهو كتاب من أنفع وأنفس الكتب وأنفس الشروح. من شروح الكتاب أيضا كتاب المعلم، وهو متقدم لكن ذكرت الإمام النووي لشهرته وتميزه، وإلا فقد شرح قبل النووي بمؤلف كتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم، المعلم بفوائد مسلم للمازري رحمه الله، للمازري رحمه الله. هناك عليه كتاب إكمال المعلم للقاضي عياض، الإكمال المعلم للقاضي عياض، وأيضا القاضي عياض متقدم قبل الإمام النووي عليهم رحمة الله. فهذه من أشهر الكتب التي شرح بها هذا الكتاب الذي معنا، وهو كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله. فإذا لعلنا نكتفي بهذا القدر في التعريف بهذا الكتاب، وبهذا نكون انتهينا من التعريف بكتابين من أعظم وأولى وأول الكتب كتب المؤلفة في جمع السنة النبوية، وهما الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وفي هذه الحلقة تكلمنا عن صحيح الإمام مسلم وعرفنا به في النقاط السابقة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.